هاي بعد ما موقف المؤمن من الإحباط مستمر وسواس الشيطان وكيف يكون رفع المعنويات؟ ما موقف المؤمن من إحباط يعني إيش مستمر؟ إحباط الشخص يعني نفسه وسواس الشيطان وكيف يكون رفع المعنويات؟ آية يكون رفع المعنويات بالقراءة بالذكر واللجوء إلى الله عز وجل ودعاء الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل في هذا، ما يتكلم الإنسان نفسه للأهواء ويتكلم نفسه لما يعني الشيطان يوحي إليه ويقول له كذا، هذه الأمور يعني يستغفر منها وتأتي ويطردها، تأتي ويطردها ويستغفر الله عز وجل منها ويذكر الله عز وجل، وإن شاء الله تروح هذه كلها، يقرأ القرآن كل هذه يعني، فما يعطي ما يعطون الشيطان يعني الفرصة حتى إيش، حتى أنه يدخل على العبد إلين يوسوس عليه، يبتدي من الوضوء مثلا في الوضوء أو في القراءة، أنت تقرأ ويقول لك ما قريت الفاتحة، أنت قريت الفاتحة، ويقول لك ما قريت الفاتحة، أنت قريت سورة ثانية، ويقول لك أريد يقول لك ما قريت الفاتحة، خنزب هذا، فقول له أنت أنا قريت الفاتحة، لا تقرأها مرة ثانية، إذا قريت مرة ثانية عدت قال خلاص صدنا هذا الرجل، في الوضوء يقول لك أنت ما غسلت، ما مشيت على راسك وأذنك، سيدي غسلت ريولك، خلاص أنت طوف غسل ريولك، ولا أنا غسلت، وإذا جاب في الصلاة انفث عليه، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، وانفث عليه ثلاث الشمال، وإن شاء الله بيروح يعالج بالاستعاذة، لا تسمه، لا تقول لعنت الله عليك، لا تلعنه، إذا لعنت استعظم صار كالبيت، إذا لعنت الشيطان صار كالبيت، يقول لك هذا مو منك، هذا مني أنا، لكن إذا استعذت الله، استعذت بالله منه، الصخرة صار كالذباب، لأن أنت ترى يراك وما ترى، وتستعيذ بإيش؟ وتذيب الذي يراه وهو لا يرى الله عز وجل. فالإنسان ما يستسلم للوساوس والأمور هذه التي تأتيه ويستسلم لها، بعدين خلاص يقع في هذا الفخ ماله، وهو هذا شباكه، وهذا هو ما عنده من الشرك في هذه الأمور. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.